برنامج زمان العزة. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، في خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم يغزو خيبر ب1400 رجل، وعدد قوات خيبر وعدد جنود خيبر 10,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم يفتح خيبر حصنا وراء حصن وراء حصن حتى تفتح حصون خيبر جميعها. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حوله، كل واحد فيهم بيتمنى أمر وإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. بيقتل في خيبر من المسلمين 25 شهيد، وبيقتل من يهود خيبر أكثر من 2000 مقاتل. يعني كل واحد من المسلمين قبل ما يموت اتقتل قصاده 10 من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء حصاره لأحد الحصون كان في راعي من رعاة الغنم، عبد عند رجل اسمه كنانة ابن الربيع، سيد من سادات خيبر. العبد ده كان بيرعى الغنم في الصحراء في المراعي بعيد، وجاء إلى الحصن بتاعه لقى المسلمين محاصرين الحصون، الجيش والجنود. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي حازه، أسر هذا الرجل بالغنم اللي معاه. الغنم دي كانت لكنانة بن الربيع، وكانت تفوق 1000 رأس، يعني أكتر من 1000 رأس غنم. متخيلين 1000 رأس غنم يعني إيه؟ يعني حاجة كده يعني تملى ملعب كورة مثلا. الراعي جاي بهذه الغنم إلى الحصن، أسروا سيدنا عمر والكتيبة اللي معاه، وخدوا الغنم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الراعي. النبي صلى الله عليه وسلم لقى الراعي قدامه، لمن أنت؟ قال لكنانة بن الربيع. قال كنانة بن الربيع سيد حصن ناعم؟ قال نعم. كان لسه حصن ناعم ما اتفتحش. قال إلى أين ومن أين؟ قال كنت أرعى وجئت بالغنم وإلى الحصن. قال ألم تعلم أن نحارب سيدك؟ قال ما علمت. من أنت؟ قال أنا محمد ابن عبد الله رسول الله. قال أأنت رسول الله؟ قال نعم أنا رسول الله. أأنت الذي ولد في مكة وبعث من مكة وهاجر إلى المدينة؟ قال هو أنا. قال أأنت المعلم بعلامة في ظهره؟ قال نعم. قال أرينيها. فورها له. قال إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى كذا وكذا وكذا. وقال له النبي وعرض عليه الإسلام. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال من أين عرفتني؟ قال كان أبي حبرا من أحبار يهود أزرعات، وكان دائما ما يخبرني بأن في كتابنا نبي يبعث في آخر الزمان، يبعث يولد في مكة ويبعث من مكة ويهاجر إلى المدينة ويقبض في المدينة في يثرب، وبين كتفيه شامة خاتم النبوة. فأسلم هذا الراعي الأسود، وهو ما نعرفش اسمه، اسمه كده الصحابة ما حدش يعرف اسمه، النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوش عن اسمه، اسمه الراعي الأسود. قال يا رسول الله ما أفعل بهذه الغنمات وأنا مؤتمن عليها؟ الألف غنم دول أو أكتر أعمل بهم إيه وأنا مؤتمن ومش هدخل الحصن وسأقاتل معك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه الحصباء، ودفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشوية حصى وقال شحها في وجهها، اضربها في وش الغنم وقل لها انطلقي إلى سيدك تنطلق إلى الحصن. الراعي خد شوية التراب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بها الغنم وقال انطلقي إلى سيدك كنان بن الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الراعي ينظر إلى الغنم وقد استدارت واتجهت إلى باب الحصن، ووصلت إلى باب الحصن دون أن يرعاها أحد ودون أن يسوقها أحد. الحصن طبعا ما يقدروش يفتحوه علشان المسلمين هيدخلوا، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة أن تنحوا حتى تعود الأمانة إلى صاحبها. الصحابة اللي كانوا محاصرين الحصن رجعوا ورا، اليهود سمعوا هذا الكلام وهم جوه الحصن، فتحوا باب الحصن ان هو يدخل غنم غنمة، ودخلت الغنم الى حصن ناعم الى سيدها كنانة بن الربيع. في نفس هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوش لاقيين ياكلوا، وكان الاكل يعني غير 45 يوم أو دخلوا في 50 يوم وهم محاصرين لخيبر، خلص الأكل اللي معاهم وما فيش أي أكل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خراش بن أمية يقول له ابحث لنا عن مغنم من مغانمهم في كية في طية من طيات حصونهم لعلك تجد طعاما. النبي صلى الله عليه وسلم لسه باعت ألف غنم، ألف راس من الغنم، مدخلهم لكنانة بن الربيع في حصن ناعم، ويقول لخراش بن أمية روح دور لنا على أي في أي طية من طيات الحصون قد تجد طعاما. خرج أو قبل أن يخرج خراش بن أمية يقول له يا رسول الله أو ما كان بنا أن نتقوى بهذه بهذا القطيع؟ مش كنا ناخد القطيع ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمانة يا ابن أمية ما أمرت بخيانتها، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، اذهب فابحث لنا عن مغنم. الله أكبر. هو ده زمان العزة، وهي دي أخلاق زمان العزة. حتى لو عدوك وعندك أمانة ليه لابد ان انت ترد هذه الأمانة، حتى لو انت هتموت من الجوع. في فرق ضخم جدا بين الأمانة وبين ان انا باخد غنائم من المشركين. الأمانة دي عندي اروح اسلمها، وبعد ما اسلمها ويستلمها صاحبها ممكن بالسلاح بقى بأي طريقة اخدها غنيمة ليا. الغنيمة حلال، أحلت لي الغنائم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم. لابد ان احنا نفهم كويس قوي ايه هي اخلاق عصر النبوة، ايه هي اخلاق الانبياء، ايه هي الاخلاق التي يتخلق بها صناع زمان العزة. الراعي الاسود يقول والله ما شككت لحظة منذ أن نظرت في وجهك أنك رسول الله، وازداد يقيني بعد أن رددت الأمانة. فعندنا في كتابنا كما أخبرني أبي أن نبي آخر الزمان يأكل الغنيمة، يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ويرد الأمانات. أربع صفات موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم في صفاتهم: يأكل الغنيمة، ويأكل الهدية، لا يأكل الصدقة، ويرد الأمانة. فأشهد أنك رسول الله ونبي الله. وانطلق هذا الراعي الأسود بعد أن شهد هذا الموقف، وانطلق خراش بن أمية، ذهب يطوف حول الحصون حتى وجد غنمات قد سقطت من فوق السور. خراش بن أمية رجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شايل خروفين مدبوحين منحورين. ما هذا يا خراش؟ قال: يا رسول الله، سقطوا من فوق السور، من فوق الحصن، فزكيتهم قبل أن ينفض، قبل أن يموت. تم كان معاه؟ لا، الألف غنم دي أمانة. هذا الراعي الأسود ينطلق يقول: مرني يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق لعلك تكون سببا لفتحه. فينطلق هذا الراعي، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي كان يحاصر هذا الحصن. فيذهب الراعي الأسود إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: ألا أدلك على منفذ إلى باب الحصن؟ قال: بلى. فدل هذا الراعي الأسود سيدنا علي على منفذ في الحصن، في باب الحصن، محدش عارفه غير أهل هذا الحصن. ويدخل الراعي الأسود ويقاتل، ويقتل هذا الراعي، ويفتح هذا الحصن. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الراعي وقد لفظ أنفاسه، ومات متصربلا بدمائه. النبي صلى الله عليه وسلم يسجيه في خيمته، في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: نعم الرجل في الجنة ولم يركع لله ركعة. تنحوا، أو النبي صلى الله عليه وسلم يضير وشه بسرعة ويجي قافل الخيمة بتاعته. فيقولون: يا رسول الله، لما تنحيت عنه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت زوجتاه من الحور العين يتجاذبانه. الزوجتين بتقعد، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهيد بمجرد ان يراق دمه تأتي الحور العين علشان يكونوا جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم شافهم فدار وشه يغض بصره، ويستحي النبي صلى الله عليه وسلم من النظر اليهن. هذا الراعي الاسود الذي لا نعرف اسمه ولا نعرف اي حاجه، ده ما لحقش يقول للنبي على اسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما لحقش يسأله عن اسمه، ولا حد يعرف اسمه خالص، ولكننا نجده ونلقاه في الجنة إن شاء الله، ونسأله عن اسمه. وإن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين، إن كنت أنا من أهل الجنة لن أنسى أن أسأل هذا الراعي الأسود عن اسمه. وأسأل الله عز وجل أن أكون وإياه، ونكون جميعا وإياه في جوار حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنة. كان هذا من أحداث غزوة خيبر. ومن أحداث غزوة خيبر أيضا رجل اسمه الحجاج بن علاط. الحجاج بن علاط السلمي، هذا الرجل كان من قبيلة أسلم، وهذا الرجل كان حليفا لقريش وحليفا لخيبر، وكان تاجرا مشهور جدا بالتجارة بتاعته. المسلمين حصروا خيبر وهو جوه في مدينة خيبر، وخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمين أسروه، الزبير بن العوام أسر الحجاج بن علاط وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنت؟ الحجاج بن علاط يا محمد، وما أمرك يا حجاج؟ الحجاج بن علاط السلمي قال: نعم. قال التاجر: قال نعم. ما جاء بك إلى خيبر؟ جئت في تجارة يا محمد. ألم تسمع بالإسلام؟ ألا أعرض عليك ديني؟ فإن رضيت، فإن أعجبك كنت منا، وإن لم يعجبك رددتك إلى قريش. وحليف لقريش، وفي عهد وميثاق بين النبي وبين قريش، وده ما كانش مقاتل، ده كان ايه؟ تاجر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على الحجاج بن علاط، فأسلم الحجاج بن علاط. وقال الحجاج بن علاط: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يا رسول الله ما كان أبغض على وجه الأرض إلي من وجهك، وما أصبح أحب إلي على وجه الأرض من وجهك. كان أكثر وش بكرهه في الدنيا كان وجهك، والآن ما عاد أحب إلي على وجه الأرض من وجهك. يا رسول الله أقاتل معكم أم تأذن لي أعود إلى قريش فأجمع أموالي وآتيك في المدينة تكون لك عونا وقوة. النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج بيقول له أقاتل معاكم ولا أروح مكة أجمع أموالي اللي انت عارفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حجاج، فتحت لنا خيبر، عد إلى قريش فاجمع ما شئت من مالك. قال: يا رسول الله، إني تاجر وإن أموالي متفرقة، أنا تاجر وأموالي متفرقة في أيدي كتيرة جدا وعند زوجتي، فأذن لي أن أقول فيك حتى آخذ أموالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شئت يا ابن علاط، ولكن قبل أن تترك مكة أخبر أو أسر للعباس بأمري وبما حدث في خيبر. خيبر كانت فتحت كلها، النبي بيقول له روح قول اللي انت عاوزه، بس قبل ما تمشي من مكة روح للعباس عمي وقول له الخبر اليقين واحكي له ايه اللي حصل في مكة في خيبر. الحجاج بن علاط رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى مكة، وهم كانوا يعلمون أنه في خيبر. ما جديد عندك يا ابن علاط؟ قال: ألم تسمعوا بغزو محمد لخيبر؟ قالوا: سمعنا ونريد الأخبار. قال: واللاتي جئت من خيبر ومحمد قد قتل رجاله عن بكرة أبيه وأسر وهو مقيد بالقيود والحبال عند كنانة بن الربيع وسلام بن مشكم سادة خيبر، وهم يتفاوضون، تركتهم وهم يتشاورون يقتلوا محمد في ديارهم أم يرسلوه إليكم، وأراه بعد 3 أو 4 يكون محمد بين أيديكم مكبل بالقيود وقتلت مرأتين من نسائه. الحجاج بن علاط بيحكي لهم المعركة، ده محمد اتبهدل ومحمد حصل كذا واتقتل. عفوا يعني أنا معلش أنا آسف والله الألفاظ يعني آسف يعني، وقتل ونساء قتلوا ومربوط بالحبال وجاي لكم هتعملوا فيه اللي انتوا عاوزينه. قالوا ننتظر 3، وفرحوا قعدوا يعني يقيموا الأفراح ويهنوا بعضهم البعض. سيدنا العباس، وبقول سيدنا العباس وأنا ممن يرون أن العباس رضي الله عنه وأرضاه كان مسلما ومن السابقين إلى الإسلام، ولكنه كان ممن يكتمون إسلامهم، وأرى أن العباس كان هو رئيس المخابرات العامة الإسلامية المحمدية النبوية العسكرية. العباس قاعد بيسمع، الحجاج بن علاط بيقول الكلام ده حوالين الكعبة، العباس قاعد بيسمع. ثم قام أبو سفيان وسهيل بن عمرو ومكرز بن حفص ابن حفص وحويط بن عبد وسادة قريش في هذا الوقت وخالد بن الوليد يقولون للعباس ويعزونه: يا العباس، قد أساءنا ما حدث لابن أخيك، ولكن هذا جزاء من خرج على قريش. بيشمتوا في العباس. العباس رضي الله عنه وأرضاه بعد ما الفتح تم بيحكي: فوقع في نفسي أن هذا الرجل كاذب، ووالله ما يمكن لرسول الله أن يحدث له هذا، ولكني ما كنت أستطيع من أمري شيء، ما كنتش أقدر أعمل أي حاجة. فدخلت بيتي ثم أرسلت إلى هذا الرجل، إلى هذا الحجاج بن علاط، أجب العباس. فقال له الرجل الرسول الذي جاء، قال: آتيه بعد 3، بعد 3 ليالي هجيله. قال: لا، يريدك الآن. قال لي عنده مال سآتي لأخذه قدام الناس. وأخذ الحجاج يجمع أمواله وجمع الأموال بتاعته وقال لقريش اجمعوا لي أموالي فإني أريد أن أسرع إلى خيبر مرة أخرى حتى أشتري وأبيع في الغنائم التي أخذتها خيبر من محمد. شفتوا الكلام شكله إيه؟ عاوز يروح جمع الفلوس عشان هو تاجر، يروح يتاجر كتير بأمواله ويشتري من غنائم خيبر اللي خدها من محمد. فقريش بدأت تدي للحجاج بن علاط الفلوس بتاعته، الأموال بتاعته، وبدأت تدي له فلوس من عندها علشان يتاجر لها بيها. فيقول الحجاج بن علاط لا آخذ أمانات، ما هو شاف إيه؟ شاف الموقف بتاع الراعي الأسود، لا آخذ أمانات، ولكن إن ضاعت أو سلبت لست ماليش دعوة، مش مسؤول. وأعطوا للحجاج أموال عظيمة جدا. وذهب الحجاج إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأصر إليه، قال له اعلم أني مسلم وأني أشهد أن لا إله إلا الله، وما حدث من هذا الأمر شيئا فاكتم علي، تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتحت له حصون خيبر، وقد قتل فلان وقتل كنانة وقتل كنانة بن الربيع وقتل سلام بن مشكم ومرحب وما أرى النبي، وتركت النبي وما أراه إلا يعرس بصفية بنت حيي بن أخطب، فاكتم عني ولا تزيع هذا إلا بعد ثلاث. أنا ماشي دلوقتي أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولا تزيع هذا الخبر، ما تقولش الكلام ده غير بعد ثلاثة أيام. سيدنا العباس طبعا يعني الدنيا بقت بالنسبة له تغيرت تماما. بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة ليالي، خرج العباس ولبس أبهى الثياب بتاعته، ولبس لباس جميل ولابس ومتعطر ومتعمم، ويعني في أبهى صوره، حتى أن عاتكة أخته كانت معاهم، وسيدنا العباس كتم عنها هذا الخبر عن عمة النبي، تقول له عاتكة وكانت قد اتشحت بالسواد وحزنت للأخبار اللي سمعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له يا العباس ما أنت فاعل؟ أأخذ بعقلك ما سمعت عن ابن أخيك؟ قال إنه الصبر عند المصيبة يا عاتكة، أخرجي إلى الكعبة تسمعين ما يسرك. وخرج سيدنا العباس لابس وطاف حول الكعبة. قريش طبعا مذهولة مستغربة إيه اللي بيعمله ده، حتى إن خالد بن الوليد يقول والله ما رأيت رجلا صابرا عند المصيبة كالعباس بن عبد المطلب. ثم أخذ العباس يطوف حول الكعبة ثم قال أيها الناس يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا، والله خدعكم الحجاج بن علاط السلمي وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وقد قتل سادة خيبر وفتحت حصونها، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب، وانتظروا الأخبار تأتيكم. قريش أسقط في يدها، ما فيش لحظات إلا وقد بدأت الأخبار تتوالد تتوارى وتأتي إلى مكة بما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا ده مظهر من مظاهر زمان العزة، موقف من مواقف زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحجاج بن علاط، هذا الرجل العبقري، هذا الرجل ذو الفكر، يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو عائد، ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقسم الأموال، يقول له يا رسول الله هذه أموال قريش قد دفعتها إلي أتاجر بها، وهذه أموالي قد حستها، فانظر يا رسول الله ما تفعل بهذه الأموال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الحجاج لك أموالك، ورد على قريش أموالهم حتى لا يؤخذ المال بالمكر. الله أكبر، دي الأمانة. الأمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم دي مش مع اللي بيحاربهم بس، مش مع خيبر بس، ده الحجاج بن علاط النبي صلى الله عليه وسلم يأمره إنه هو يرد هذه الأمانات إلى قريش. فيقول له حويطب، يقول له الحجاج: يا رسول الله كيف أذهب إليهم وقد خدعتهم؟ فيقول النبي: ابقها عندك حتى نرى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام قليلة يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأموال إلى قريش مع بديل بن ورقاء الخزاعي الذي يأتي إلى رسول الله من مكة يهنئ النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، فيعطيه النبي أموال قريش: ردها على قريش يا بديل، واسأل واذهب إلى الحجاج شوف الأموال دي بتاعت مين وردها إلى قريش. وفعلا يتم هذا. دي صورة من صور صناعة زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر وقبل أن يعود كان يقع في الأسر صفية بنت حيي ابن أخطب، وصفية هذه هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت متزوجة من سلام بن أبي الحقيق الذي قتله عبد الله بن أنيس وأبو نائلة وأبو لبابة ومن معه الذين قتلوا سلام بن أبي الحقيق. وبعد أن تزوجت سلام بن أبي الحقيق تزوجها كنانة ابن الربيع، وقتل كنانة ابن الربيع يوم خيبر فوقعت في الأسر، وهي من سلالة هارون، جدها هارون أخو سيدنا موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضت عدتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خيرها بين أن يتزوجها ويفرض عليها الحجاب وبين أن تكون سريرة له، ولكنها اختارت أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت مع النبي في هذه الغزوة، تسأل السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها السيدة صفية: ما أسرعك إلى الإسلام؟ فقالت صفية، السيدة أم سلمة تقول لها: أنت مالك أسلمت بسرعة كده ليه؟ فتقول صفية: والله لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت صبية ذات 10 أعوام، كان عندي 10 سنين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم سمعت أبي وعمي ياسر، أبوها وعمها ياسر، بعد أن خرج ليلقى يا رسول الله سمعتهما، عمها ياسر حبر من الأحبار بيقول لأبوها: أهو هو؟ قال: نعم هو هو، حيي بن أخطب الذي قتل في بني قريظة. أهو هو النبي الذي نجده في كتابنا؟ قال: هو هو النبي الذي نجده في كتابنا. بعلامته وصفته؟ قال: نعم هو. قال: ما تجد؟ هتعمل ايه؟ قال: عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. سيدنا او حيي بن اخطب يقول لياسر اخوه هذا الكلام، والسيدة صفية بتسمع. تقول السيدة صفية: وكنت قبل ذلك وانا صغيرة قد رأيت رؤيا كأن قمرا سقط من السماء في حجري، فرويتها لأبي فأولها أني أكون نبي، أني أكون زوجة نبي آخر الزمان الذي يخرج من بيننا. فلما تبين أن هذا هو النبي زوجني أبي في ليلة وصول النبي إلى سلام ابن أبي الحقيق، وهي عندها 10 سنين، وكان أبي يهش لي فكنت أعلم أن هذا نبي آخر الزمان. فلما رأيت أني وقعت في أسره وخيرني بين الزواج وبين السرية فأعلمت أن هذا هو ما كان عندنا في كتابنا فأسلمت. دي بتحكي السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود إلى المدينة المنورة، يعود بعد وفي غزوة خيبر أيضا حدثت 3 أمور ما حدثت من قبل. جاء سيدنا جعفر بمهاجر الحبشة، وجاء سيدنا أبو هريرة وقبيلة دوس مسلمة، وفد دوس، وجاء تميم الداري بوفد من تميم مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جعفر، وكان جعفر بن أبي طالب الطيار رضي الله عنه وأرضاه أشد الناس شبها برسول الله خلقة وخلقا وسمتا وصوتا، يعني الشبه زي النبي في تقاطيع الوش والجسم وكل حاجة، وخلقا أخلاق النبي، وسمتا الهيئة اللبس وطريقة المشي وطريقة الأكل زي النبي بالضبط صلى الله عليه، حتى صوت سيدنا جعفر كان زي صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبه حبا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقي جعفر في خيبر يقول: والله لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بألف وربعمائة واحد، رجع بألفين واحد، وقتل 25، يعني 1375 واحد، رجع بألفين واحد. الألفين واحد دول الزيادة دول جم منين؟ من وفد تميم، من وفد دوس، من مهاجري الحبشة. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الكلام تقريبا في شهر جماد الأولى أو جماد الثاني من السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في شهر ذي القعدة، يعني جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، أربع شهور أو خمس شهور، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضاء. فاكرين مش هو في صلح الحديبية اتفق معاهم إن هو يرجع السنة دي والسنة الجاية يجي يعتمر، وأهل مكة يخلوا ويفضوا مكة تماما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، قبل بعد النبي ما جاء من خيبر وقبل ما يذهب إلى عمرة القضاء كان قصة أبو بصير وأبو جندل وما حدث فيها وما رويناها بالأمس. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى العمرة، إلى عمرة القضاء، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 2000 رجل وامرأة، 2001 ووحدة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخلف بعض الصحابة لمرض أو لأسباب عندهم، ولم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع عزمة خروج، لكن اللي عاوز يخرج. فخرج مع النبي 2000 رجل، وأول عمرة في الإسلام. وخرج النبي بكامل سلاحه، بالسيوف وبالدروع وبالحراب وبالدرق، بكامل السلاح خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه 200 فرس. 200 فرس، أول مرة للنبي صلى الله عليه وسلم يجتمع هذا الفرس العدد من الفرسان. فاكرين يا جماعة في غزوة بدر كانوا فرسين، فرس للمقداد وفرس للزبير بن العوام. النهاردة وهم رايحين يعمروا عمرة القضاء، بدر كانت في السنة الثانية، عمرة القضاء في السنة السابعة، رايحين بميتين فرس، ميتين فرس بكامل السلاح. في غزوة بدر كان كل ثلاثة بيركبوا على جمل، النبي صلى الله عليه وسلم رايح عمرة القضاء بميتين فرس ومعاه 1000 بعير هدي للكعبة، 1000 جمل النبي مسيقهم قدامه محدش بيركبهم، دول الهدي بتوعه اللي هيهدي بيهم الكعبة هم والمسلمين. تخيلوا العز بقى شكله ايه، تخيلوا الغنى بقى شكله ايه. النبي صلى الله عليه وسلم: وانا يعني عندي استعداد ادفع نص عمري، وكنت اشوف هذا المشهد، اشوف النبي صلى الله عليه وسلم وغمض عيني، اشوف النبي وهو محرم ولابس البياض، لابس اللبس الأبيض، راكب فوق القسواء. سيدنا عبد الله بن رواحة شاء ساحب القسواء، وسيدنا محمد بن مسلمة قدام النبي ماشي سابق النبي بنص يوم، معاه 200 فرس، وسيدنا جنادة بن جندب أمير على 1000 بعير ماشيين بعد محمد بن مسلمة، يعني محمد بن مسلمة ماشي بالمقدمة معاه 200 فرس ومعاه 200 فارس باللبس الأبيض بيلبوا وينادوا ويلبوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وماشيين قدام النبي ووراهم ماشي 2000 بعير على رأسهم يقودهم سيدنا جناد بن جندب، ومعاه 100 رجل 100 واحد محوطين الجمال ويلبوا لبيك اللهم لبيك، وبعدهم القصواء فرس ناقة النبي يجرها عبد الله بن رواحة يركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي النبي مقسم المسلمين 200 200 200 200 كل 200 واحد على رأسهم واحد من الصحابة، 2000 واحد ماشيين بيلبوا وينادوا باللبس الأبيض بحب بشوق العرب وقبائل العرب. وكلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشهد الرائع المشهد الذي يأخذ بالألباب، كلما مر على ديار قبيلة من قبائل العرب تخرج هذه القبيلة تشاهد هؤلاء الناس وتشاهد هذا المنظر، فيعلم أن محمدا كم هو يعظم هذا البيت وكم هو في عز وكم هو في مجد. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشهد الرائع الآخذ بالقلوب الأخاذ بالعقول إلى مر الزهران، خلاص دخل على مكة وهيدخل في حدود مكة، وكان جواسيس مكة قد علمت بخروج محمد وعلموا أن محمد خرج بكامل سلاحه وبكامل عدته، فيأتي عند ذي طوى أو عند بئر طوى في قلب مكة داخل مكة نفسها، ويصل النبي إليها يخرج إليه مكرز بن حفص ابن حفص وحويطب بن عبد العزة وسهيل بن عمرو، يا محمد ما الأمر؟ ما عرفناك صغيرا أو كبيرا غدارا ولا ناقدا بالعهد، العهد بيننا ألا تدخل مكة بالسلاح؟ قال لا والله لا أدخل مكة بالسلاح، ولكن نبقيه إلى جوارنا نخليه برا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة يقف بالمئتين فرس وبالسلاح ويؤمر النبي محمد بن مسلمة ومعاه المئتين فارس على هذا على هذه الفرسان على المئتين فرس، وعباد بن بشر يقف حارسا ومعه 100 رجل حراس للسلاح والسلاح في ذي طوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف الغدر من قريش، كان يأخذ للأمر أهبته، إذا غدروا بنا هذا سلاحنا قريب منا. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يلبي، فتهتز جنبات مكة وتهتز ديار مكة وتهتز قلوب أهل مكة من المشركين، حتى أنهم يخرجوا إلى شغاف الجبال يقفلوا بيوتهم ويخرجوا يقفوا على جبل أبي قبيس وجبل عمر وجبل الكعبة ويقفوا يشاهدوا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدخل إلى الكعبة بعزة ومجد. يدخل النبي راكبا القصواء رأسه في السماء يلبي لبيك اللهم لبيك، ويقف المسلمون إلى حتى يمر النبي من بينهم، 200 واحد واقفين كده طابور واقفين والنبي يمر من بينهم، حتى يدخل النبي إلى الكعبة ويستلم الحجر ويكبر بسم الله الله أكبر، فيكبر المسلمون ويستلمون الحجر وراء رسول الله لأول مرة، لأول مرة مشركي مكة ومكة وأهل مكة والكعبة يرون هذا المشهد، النبي بألفي رجل يطوفون بثياب بيضاء بتلبية تهز القلوب لأنها تخرج من القلوب. أليس هناك، هل هناك عز أكثر من هذا؟ هل هناك عز بعد هذا؟ يأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد أظهروا لهم القوة، الله أكبر الله أكبر، كأنما جبريل يلبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الملائكة تحرس هذا الجمع الذي جاء ملبيا، ولأول مرة ولأول مرة تنادى بتلبية التوحيد في ديار مكة. كانوا يلبون ويقولون لا شريك لك إلا شريكا أنت ترضاه. تأتي تلبية التوحيد لأول مرة في تاريخ مكة، وجبريل وأهل السماء يشاهدون هذا، وينزل جبريل بتعليمات من الله عز وجل: يا محمد أظهر لهم قوة فإنهم يرونكم ضعفاء، قد هدتكم حمى مكة، حمى يثرب. فينادي النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا أراهم منا قوة. فيهرول النبي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، يهرول النبي ويهرول المسلمون وهم يلبون، ولم تنقطع تلبية النبي حتى استلم الحجر الأسود. ويظهر المسلمون لقريش قوة وعنف وهم يدورون ما بين الركن وما بين الحجر. اشمعنا ما بين الركن والحجر؟ لأن هذا الذي كان مقابل لجبل الكعبة، وكان عليه قادة قريش وعليه خالد وعمر وعكرمة يشاهدون، حتى يقول لهم أبو سفيان: أهؤلاء الذين تزعمون أن حمى مكة قد أنهكتهم؟ والله إنهم كالجن يتلمزون بنا. ويصهر المسلمون الحماس والقوة في الهرولة، ويكشفوا أكتفهم حتى يرى مشركي مكة قوة المسلمين وقوة سواعدهم، ويقذف الرعب في قلوبهم. مشهد والله، ثم والله، ثم والله، لو لم يكن من مظاهر العزة ومن مظاهر عزة الإسلام إلا هذا الأمر، إلا هذا المشهد، لكفى. النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي عمرته، ولم ينسى النبي 301 الـ200 اللي مع محمد بن مسلمة بيحرصوا الفرسان، والـ100 اللي مع سيدنا عباد بن بشر بيحرصوا السلاح. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في 300 رجل بعد أن أحلوا من العمرة: يا عمر خذ فلان وفلان، ويعدد الـ200، واخرج وأرسل محمد بن مسلمة بمن معه. يا علي خذ فلان وفلان وفلان، واذهب إلى عباد بن بشر ليأتينا بمن معه. ويدخل محمد بن مسلمة ومعه 200 رجل، ويدخل عباد بن بشر ومعه 100 رجل، 300 رجل يطوفون مرة أخرى حول الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس حول الكعبة يرى هذا المشهد ويرى هذا المظهر. وكان قد جاء وقت أذان الظهر، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يصعد فوق الكعبة ويؤذن للظهر، فيصعد بلال فوق الكعبة ويؤذن: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قريش، سهيل بن عمرو وخالد بن الوليد ينكفئ على الأرض، يضع أيديهم على أذانهم: لا واللاتي لا نسمع نعيق ابن أم عبد، أو لا نسمع نعيق العبد الحبشي فوق الكعبة. أصبحت قريش هزيمة معنوية وتحطم ما بعده. هل هناك عز بعد هذا العز؟ هل هناك مجد بعد هذا المجد؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو بيحرص سيدنا عمر بن الخطاب لما خرج في المهمة وسمع ان سيدنا بلال يؤذن فوق الكعبة، يقول سيدنا عمر: والله لكم تمنيت ان ارى وجوه سادة قريش وهم يسمعون اذان بلال من فوق الكعبة. انا ارى ان هذا مظهر من مظاهر العزة من زمان عزة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في مكة، وفي اليوم الثالث يتزوج النبي بالسيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وأرضاها. العباس عم النبي يزوج ميمونة، ميمونة دي أخت أم الفضل زوجة العباس. يأتي العباس وهو الوحيد الذي لم يخرج من أهل مكة لأنه مسلم، يخفي إسلامه، ويأتي سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وحويطب بن عبد العزة الشهداء على صلح الحديبية: يا محمد كان الأمر بيننا 3 أيام فاخرج عنا يا سهيل، أتزوج منكم ميمونة فهل تأذن لنا أن نتزوج وتأكل من وليمتنا؟ لا حاجة لنا إلى طعامك ولا نريد زواجك، اخرج عنا. وكان النبي قد نحر 1000 بعير إلى قريش يأكل منها ويشرب منها، يأكل منها ويطعم منها، ولكن خرج النبي وفاء بالعهد إلى سرف إلى طريق المدينة، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة ميمونة في سرف التي هي النوارية أو قريبة من النوارية الآن في مكة المكرمة. وماتت أيضا السيدة ميمونة بعد زمان في هذا المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، عاد بعز، عاد بمجد، عاد بزمان عزة عاشه المسلمون. والله ثم والله لا تساوي الدنيا تلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ثم والله لا تساوي الدنيا مشهد بلال بن رباح وهو يؤذن من فوق الكعبة، والله لا تساوي الدنيا مشهد سهيل بن عمرو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبي سفيان وصفوان بن أمية يسقطون على وجوههم يسكون أذانهم حتى لا يسمعوا كلمة التوحيد. ولكنه زمان العزة، زمان عزة النبي، زمان عزة المسلمين. ووالله ثم والله إنه لآت، إن زمان العزة لآت، ووالله ثم والله ليؤذن لخليفة المسلمين من فوق المسجد الأقصى من ديار الإسلام، والله ثم والله ليؤذن لخليفة المسلمين من قلب روما من قلب الدنيا. يأتي زمان، زمان العزة، فلننتظره ولنعش في هذا الزمان وإلى الغد بإذن الله وحوله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام.